فرأى منكم منكرا فليغيره بيده، فلم يستطع فبلسانه، فلم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. على الرأي الذي يبيح ميراث المال المكتسب من حرام، رأي شاذ أجنح إلى تخطئة، بارك الله فيك، تخطئة الرأي القائل بأنك ترس أو تتخاص من مال الحرام، هذا أنه مسروق لا بد أن يرد إلى صاحبه. حكم الحلف بالنبي، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. فالمرأة غاب عنها زوجها طويلا جدا، وقعت في الزنا، هل تجلد أم ترجم؟ ترجم إذا كانت قد دخل بها في زواج صحيح. كيف التحلل من الظلم؟ تؤدي المظلمة إلى أهلها، ترد المظلمة إلى أهلها، وتستغفر الله. حكم تعلم التجويد وأحكامه بالتحبب، ما الفرق بين البدعة عفوا حكم العمل مع صاحب عمل في تجارة السيارات، وصاحب العمل رأس ماله من قرض دموي، رأس ماله من قرض ربوي؟ ما طبيعة عملك أنت؟ إذا كانت طبيعة عملك أنت حلالا فالعمل حلال وإثمه على نفسه. زوجي حلف علي أن أعطيت بنتي دواء دون إذنه، أكون محرم عليه كظهر أمه، وقد فعلت ذلك ناسية، ولا اتجهاني في الفتية الاتجاه الأول العفو لأنك ناسية، والاتجاه الثاني أن يكفر كفارة الظهار، وهذا الذي أختاره في هذا المقام. هل يجوز للرجل أن يسلم ويقبل بنت أخته من باب التحية كلما زارهم؟ لا بأس، حتى لو كانوا بالشارع، لما لو كانوا بالشارع فهذه شبهة، والنبي قال إنها صفية، أما الدليل على الأول فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا ذهب إلى فاطمة عليه السلام قامت إليه فقبلته وأجلسته، وإذا قدمت إليه فاطمة عليه السلام قام إليها فقبلها وأجلسها. حكم الرضاعة والمرأة حامل، لا بأس، قد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كدت أن أنهى عن الغيلة فرأيت فارس والروم يفعلون ولا يضر أبناءهم، فتركت، أي تركت النهي. والغيلة في إحدى تفسيراتها المرأة الحامل ترضى، والله أعلم. حكم خروج زكاة المال لثلاث سنوات قادمة، بعد تقديم الزكاة عن وقتها، قال به عدد من العلماء، واستدل بعضهم بأن النبي عليه الصلاة والسلام قبل من العباس زكاة سنتين مقدمة، واستدلوا أيضا على ذلك بجواز الكفارة قبل الحلف، فإذا أقسمت أن لا أسافر وبعد ذلك نويت السفر يجري أن أكفر عن يميني قبل سفري. حكم التحدث أثناء اتباع الجنائز، يطرح كانوا يستحبون الصمت عند الجنائز، كيف أكون مؤمنا قويا؟ الإمام له شعب، من بضع وستين وبضع وسبعون شعبة يفعل هذه الشعب، كلما فعلت شعبة قوي إيمانك، وهذا مع سؤال الله زيادة الإيمان. نسأل صوتيات دعوية لميتة، وقت الميتة يعني كانت تدعو إلى الله وماتت تنشر صوتها ومحاضرتها أنفقك بالبعد ولا تحدث شيئا ولا تفتح باب شر على المسلمين. ما الحبة السوداء الهنطة، الحبة السوداء الصغيرة، نعم التي توضع مع الخبز. كيف أتقي الحسد والعين؟ اقرأ على نفسك بسورة الإخلاص مع الفلق والناس، واطوي في يديك وامسح رأسك وما استطعت من جسدك. هل الصحيح في الصلاة النظر محل السجود أم النظر أمامي؟ لكل قال بعض العلماء والأحاديث التي وردت في النظر إلى محل السجود إن ثبتت فإنما تثبت بمجموع طرقها وليست تلك القوية، لكن على أي حال تحسن. أما التي وردت في النظر إلى الأمام فهي أصح وأقوى، وذلك كحديث أن النبي عليه السلام كان يصلي فتقدم وتأخر صلوات الله وسلامه عليه، وقال عرضت لي الجنة والنار في عرض هذا الجدار، وذكر الحديث. وكذلك حديث أن النبي عليه السلام كان يصلي وثمة قرام أو سغوة قد سترت بقرام، فلما انقضت الصلاة قال يا عائشة أميتي عني قرامك هذا، فلا زال التصوير تعرض لي في صلاتي، وكان قرام في القبلة. وثمة نصوص أخرى أوردناها في مقام آخر. أما الممنوع هو النظر إلى أعلى في الصلاة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لينتهين أقوام عن رفع أبصارهم إلى السماء في الصلاة أو لتخطفن أبصارهم. هل صحيح أن هند ماكت كبد حمزة، حاولت أن تمضغه تمضغ كبد حمزة فلم تستطع؟ حكم أم نصحت أولادها بعدم تربية كلاب بالليل فأبوا، فامتنعت عن زيارتهم وتقابلهم خارج بيتهم. ما تستأجر لأنها قادمة من سفر. ما وجهة نظر تخشى من نجاسة الكلاب ومن عدم دخول الملائكة البيت الذي فيه كلب ولا صورة. هل يقع الطلاق في فترة العدة؟ في ذلك قولان للعلماء، أختار القول بأنها تطليقة واحدة ما لم يكن هناك مراجعة. كيفية التخلص من وسواس الموت؟ اسأل الله أن يصرفه عنك، وأنصحك أن تقي نفسك وتكثر من ذكر الله عز وجل. ولا مانع إن كان المرض قد اشتد بك، لا مانع أن تعرض نفسك على طبيب ثقة. أريد عمل أي شيء لأن ينفعها ويفرحها في قبرها، أكثر من الاستغفار لها والصدقة عنها والدعاء. حديث من أصابه غم أو سقم فقال الله ربي لا أشرك به أحدا، سنده ضعيف. حقن تجميل الوجه، كانت تحمل غشا امرأة تنفخ شفايفها مثلا من أجل الخاطب، كان في ذلك غش. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من غشنا فليس منا، لذلك إن كانت تتضمن تغييرا لخلق الله فالنبي عليه السلام لعن المتفلجات للحق المغيرات لخلق الله. حكم وضع مبلغ من المال عند تاجر ذهب أو تاجر عملة لشراء كمية ثم يتم تحديد السعر عند استلام السلعة، خلاص كأنك ما صنعت شيئا، كأنها أمانة مالية عنده، كما اشتريت شيئا. حديث قراءة سورة الواقعة والملك كل ليلة لا يثبت. هل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه السفل، يعني السفل من الطعام؟ مثلا في على سبيل المثال

وإذا جاء أمر من الأمن والخوف أذاع به في سورة النور. لا ربنا إلى رسول الله ولا حمى عليكم ورحمة ارتباطكم الشيطان إلا قليلا. أيضا في سورة النساء فقط في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك. سورة النساء أيضا ما النساء في سورة النساء أيضا نزلت في عمر بن الخطاب أيضا لما ذهب وقيل له إن النبي طلق نساء فذهب واستأذن في الدخول على رسول الله مرة مرتين ثلاث ولم يؤذن له فنقل على الرسول بعدما أذن له في الثالثة قد طلقت نساءك يا رسول الله قال لك الله أكبر وخرج يقبل الناس وفي ذلك نزلت الآية وإذا جاء من الأمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. حديث سورة الملك فيه أن عذاب القبر لا يصح. شخص عفوا سبني هل أرد السب لكذلك لكن عفوك أفضل وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله. هل دم الآدمي نجس؟ الدم عموما نجس وهذا إجماع من العلماء إلا أن اليسير منه معفو عنه واستدل بعضهم من ذلك بقوله تعالى دم مسفوحا فإنه ركس أو فسق أو فإنه ركس أو فسق ركس نجس. وليس معنى أن الجروح إذا خرجت من الشخص أن الوضوء ينقض من حظ من البكاء عند الميت. البكاء الذي لا يصاحب بالتسخط على أقدار الله ولا يصاحب بالنياحة لا بأس به. ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت ابنته زينب ورفع إليه الطفل ويتقاطع فبكى دمعت عيناه قال سعد بن عبادة تبكي يا رسول الله قال إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب ولكن يعذب بهذا أو يرحم وأشار إلى لسانه. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لما مات ابنه إبراهيم عليه السلام إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن ولا نقول إلا ما يرضي ربنا وإنا لفراقك يا إبراهيم لمحزونون. أنصح أن رجلا سب أبا بكر وردت في أشياء كثيرة في هذا الصدر حكم الصلاة مع تشميع مع حكم لبس الأحرام الذي غسل بمساحيق معطرة كما تعلمون يعني غسل بالطيب أو برابسو أو نحو ذلك لا بأس أن يغسل بماذا هل اليأس شرط خفي؟ لا لا لا لا لا لا لا لا إضرار كبير لا اعتبار له ولا يحرم شيئا. قال تعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. حجر الزوج لزوجته لمدة محدودة ما سبب الهجران؟ ينظر أولا حتى ننظر هل يجوز الهجران أو لا. إذا كان هجران إلى متى وكانت المرأة تستحق هجران لن ترجع عن السبب الذي من أجل هجرها. أما إذا كان آلى منها فإلى أن يقول أقسم بالله ما أدخل عليك لمدة شهر فهذا يوقف بعد أربعة أشهر. من الذين يقولون من نسائهم تربص أربعة أشهر يجبر إما العودة إلى الزوجة بكل تربيعها وإما أن يطلق أو يحبس من أخذ الزوج يقول إنه لا يستطيع رد بصري بسبب كثرة المتبرجات ماذا نقول له؟ قل إن رد من أبصرهم إذا كنت من المؤمنين وإن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤول. وديعت صيانة صيانة العقار إن استطعت أن تبتعد عن التعطى، لكن أظن أن الآن كثير من الناس يجبرون على ذلك. وما معنى ذلك؟ الآن في مدن جديدة وفيما اسمه بالعزم الكومباوندات مئة فيلا مئة قصر، تشتري قصر بمليون، بعد أن تدفع مليون يقول لك لا في 50,000 لازم تدفعها. لماذا تدفعها؟ قلت تودع في البنك حتى نأخذ فوائدها وننظف بها المكان، صيانة المكان. إذا كنت مجبرا عليها ماذا سيصنع المجبر؟ ميراث ابن الابن الذي توفي أبوه في حياة جده مع وجود عمامه، لا شيء له يا ذا القاضي، لا شيء له، أمرك إلى الله يا حفيد. رجل سرق ويريد أن يرد الحقوق إلى أهلها وهو نسيان جميع ما دفع، صدق بها عنه. حديث الشفاعة لمن مات بالمدينة ثابت، لكن بإذن الله. لماذا بإذن الله؟ لأن الله قال ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. ماذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. ما الدليل على الحرمة إذا كان البنك يشغل أموالنا ولا يقترضها منا؟ طيب البنك يشغل أموالك، البنك لا يشغل أموالك، البنك يخذها لناس وسيط مرابي يعطيه يأخذ منك ويعطيك فائدة ربا ويعطيها لغيرك ويأخذ منها ربا. هذا صنيع البنك. إذا أردت لنفسك النار فأنت حر. أنا نقول مرابي قرر أن يتوب، هل يتنزل عليه قوله تعالى فلكم رؤوس أموالكم أما النبي لا يتوب؟ لك رؤوس مالك فلتترك ربا، اترك ربا. قال الرسول وربا الجاهلية كله موضوع تحت قدمي هاتين، وأول من أضع ربا العباس بن عبد المطلب. هل يجوز المنتقب لبس كوتشي طبي جناب أبيض؟ يجوز يجوز. يعني تلفت النظر لا كل الناس يجوز الكوتشي، يعني تكشف رجلها المنع عنه على عدم صلاة المرأة، تكشف رجلها وتأتي عند محضر الرجال تضرب برجل على الأرض كي ينظر إلى ساقها، لكن هذه مستترة تماما، قلبه معلق بالتدخين ويعاني من تركه. ماذا أفعل؟ قل يا رب إنما يقف الصدر من اليوم بغير حساب، أدعو الله أن يصف عنك. عندي ماكينة فوري لدفع الفاتير، فاتين أعلى ما لدفع أقساط تأمين الحياة أقساط البنوك، وشركة فوري تعطيني عمولة على ذلك، فما حكم العمولة؟ هل يجوز تزيد هذه الأقساط للعملاء؟ عن المصورة بالضبط، هل أنت تقرض وتأخذ القرض مع زيادة أو ماذا؟ سكت مجرد عملية تحويل. أنا جئت وقلت لك خذ هذا المبلغ حوله لزيد من الناس، فأنت قلت أنا حتى أحول لك أخذ عمولة التحويل، لا بأس بهذا. ما وراء ذلك بين الصورة. كيف نجمع بين قول الرسول يا رأساء أن التألم ينقص من الأجر؟ من قال التألم ينقص من الأجر؟ إذا كان التألما مصحوبا باعتراض على قدر الله، لكن مجرد الألم، قال النبي يا رأساء، قال أيوب ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. الفرق بين الغيبة والنميمة، الغيبة ذكر اتفاق المكر، النميمة نقل كلام الناس من بعضهم إلى بعض على سبيل الإفساد بينهم. هل يجوز لزوجة أخذ زوجها، عفوا أخذ زوجها مالها وأرضها، أن تأخذ المال للعلم وتشتري شقة في بيت أهلها؟ فكان اقتصب المال لا أن تأخذ بقدر الاقتصاد، لكن كان وقت قرض مثلا كيف تسرق؟ فعموما إذا أخذ زوجة الزوج المال قهرا من الزوجة لا أن تأخذ من المال بغير علم، وتلك مسألة يقولون على مسألة الظفر.